هنا القاهرة. أحمد بدير، بدرية طلبة، في عيش بكرامة. تأليف ياسر بدوي. إخراج علي عبد العال. تكافل وكرامة، مصر بلا عوز، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. فهي بتلبس كده وشكلك مسافر، رايح على فين؟ رايح أعمل خير لوجه الله تعالى، ربنا يقدرني. هسافر مصر عشان أعمل خير في واحد من أهل البلد. اللي ملوش خير في أهله ملوش خير في حد. والله ماني فاهمه لك حاجة يا فهيم. طالما انك جيت الفهيم خلي فهيم يفهمك. شوفي، عارفة جلال اللي بيبيع الدوم قدام المدرسة؟ عارفاه؟ عارفاه. غلبان وظروفه تصعب على الكافر الحافي، ولا عنده حيازة زراعية ولا عنده مكنة ري ولا جرار. لا، عنده مرض وباقي. هيه يا اختي، على حلة المحشي من ايديه فلي ريحتها كده ايه تدوخ، بتعمل بقى حلة المحشي دي وتنزل تبيعها في السوق. اديك قلت يعني غلابة. يقوم يروح يقدم على المساعدة بتاع التكفل وكرامة، يقولوا لا ليه ملكش بالزمة، ده اسمه كلام. إن جيت لي الحاج ما يصحش. وانت ناوي على ايه؟ هعمل خير طبعا، هنزل مصر واشوف مين اللي قال له ملكش مساعدة. للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 19 86، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. ألو. أيوة يا فندم، استفسار حضرتك. معلش يا ساخن يا أخوي، ربنا ينزل حرارتك. سؤال كده على الماشي، راجل غلبان على باب الله بيبيع دوم قدام المدرسة، مراته أغلب منه بس بتبيع حلة محشي، تستاهل بقك بس بتبيعها في السوق، ولا حيلته حيازة زراعية ولا أي حاجة، وساكن في شقة بسيطة إيجار بالذمة والدين. يا ساخن يا أخوي، ده ما يستحقش مساعدة تكافل وكرامة؟ لو مستوفي باقي الشروط يبقى يستحق طبعا. مش من حق أنزل وبهدل اللي قاله؟ لا اسمعني بس، ربنا ما يجيب بهدلة. مساعدة التكافل هي مساعدة مادية بتتقدم للأسر اللي مستواها المعيشي ضعيف جدا ودخلها قليل، وما عندهاش لا أملاك ولا حيازات، وعندهم أطفال من سن الميلاد لحد 18 سنة، ويكون أطفال الأسرة دي من فوق سن 6 سنين، متأيدين في المراحل الدراسية المختلفة ومنتظمين في الحضور. أما مساعدة كرامة فهي مساعدة نقدية فردية للناس الكبار المسنين اللي أكثر من 65 سنة أو عندهم إعاقة تتعدى نسبة 50% أو الأيتام. أيوة، شو الراجل غلط فيه؟ غلط. اسمعني الأول، الراجل الغلبان ده عنده كام عيل؟ عنده كام عيل؟ عنده كام عيل؟ لا ما بيخلفش. بس خلاص كده الحكاية وضحت. شروط التقديم لا تنطبق على الراجل ده، لأن برنامج تكافل وكرامة مخصص للأسر اللي عندها أطفال من عمر الميلاد وحتى سن 18 سنة. ممكن يتقدم للوحدة علشان تحوله على مساعدات مالية أخرى، وممكن تساعده كمان يلاقي فرصة عمل كويسة. أنا مش قلتلك على شروط التقديم لا تنطبق عليه؟ إهي طبعنا يا فعنك كده، مين اللي قال التاني؟ خلاص خلاص هتفضحينا. تكافل وكرامة، مصر بلا عوز. أنا مش ههدى ولا يرتاح لبال غير لما أجيب لجلال المساعدة بتاع التكافل وكرامة. يوه، هو بالعافية يا فهيم، ما قالوا لك البرنامج دي معمول للأسرة اللي فيها عيال ثم أنهم حيساعدوا بطريقة تانية؟ عايز إيه تاني؟ أني حاخده واطلع بيه على دار الأيتام اللي في المركز. طب ما تاخده تلف به تشحت أحسن، حيعمل إيه جلال في دار الأيتام؟ يتبنى له عيلين، مين هيكسب فيهم ثواب ومين هيكتبهم باسمه يوم يستحق المساعدة بتاعي التكافل. يعني روح منك فين؟ حد يكفي اليتيم وهو مش لاقي ياكل اصلا؟ روح يا فهم يا ابن ام فهم، اله ربنا يهدك. ايوه، للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 19 86. مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. عيش بكرامة. احمد بدير، بدرية طلبة، ياسر بدوي، علي عبد العال. مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي.